علانيته وسره، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. الله أكبر بكرة وأصيلا، وله الثنى مرتلا وجميلا. الله أكبر كلما هتفت به مهج العباد وسبحته طويلا. الله أكبر في السماوات العلى والأرض حيث تجاوب التهليلا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى، صلوات ربي وسلامه عليه، ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يدخلونها سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا على طاعتك، ولك الحمد أن جمعتنا على ما تحب وترضى، لك الحمد أن جمعتنا في هذا المكان الطيب الطاهر. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، اللهم اجمعنا في دار كرامتك وفي مستقر رحمتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الكرام، في أولى دروس ثلاثة الأصول وفي هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ الحصري رحمه الله تعالى، تستهل الأكاديمية الإسلامية المفتوحة دروسها في أرض الكنانة، في مصر العلم والعلماء، في هذه البلاد المباركة التي باركها الله جل وعلا بأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وباركها الله جل وعلا بصحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين نشروا في ربوع هذه البلاد المباركة الأمن والإيمان، ونشروا فيها السلامة والإسلام، حتى ذكر بعض الباحثين أن أكثر من 350 صحابيا ممن رأى محمدا صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه البلاد المباركة. في مصر كنانة الله جل وعلا، يدخل إمام المصريين الإمام أحمد بن صالح على سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، فيقول له سفيان وهو إمام المحدثين: يا مصري، أين تسكن؟ قال: أسكن الفسطاط. قال: هل تأتي الإسكندرية؟ قال: نعم. قال: تلك كنانة الله، يجعل الله عز وجل فيها خير سهامه. في مصر العلم، جامع عمرو بن العاص، أول جامع بني في القارة الأفريقية، ضبط قبلته أكثر من 80 من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مصر العلم، الأزهر الذي خرج العلماء وخرج القادة والفاتحين، الأزهر الذي دافع عن الشريعة وحمى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه البلاد المباركة خرج العلماء والصالحين، خرج الإمام الليث بن سعيد بن سعد، وخرج الإمام عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وخرج منهم القارئ ورش المصري عثمان بن سعد، ومنهم الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، الذي قال عنه الإمام أحمد: قال: كان محمد بن إدريس كالعافية للبدن وكالشمس للأرض. فرحم الله مصر ورحم أهلها، وأسأل الله عز وجل أن يحل في هذه البلاد المباركة الأمن والاستقرار، إنه جواد كريم. أيها الأحبة، حديثنا عن الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن نتحدث عن هذا الكتاب، وبما أننا اجتمعنا على العلم وعلى طاعة الله وطاعة رسوله، فيحسن بنا أيها الأحبة أن نتحدث ولو بشكل مبسط ومختصر عن العلم وفضل أهله ومكانتهم. فالله جل وعلا في آيات كثيرة يحث عباده المؤمنين على سلوك طريق العلم وسلوك طريق أهله، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: الحسنة في الدنيا العلم، والحسنة في الآخرة الجنة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بفضله. وفي فضل العلم يقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما الدلالة على فضل العلم في هذه الآية؟ أولا، الله جل وعلا استشهد العلماء على أعظم مشهود وهو توحيده جل وعلا. ثانيا، قرن الله جل وعلا شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته، وكفاهم بهذا فضلا وشرفا ومكانة ومنزلة. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم الذين هم أهل الله وخاصته. ومن الأدلة على فضل العلم في القرآن قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إلى قال الله جل وعلا: ذلك لمن خشي ربه. ثم قال جل وعلا في آية أخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام المالكي القرافي رحمه الله تعالى، قال: وهذه الآية من أعظم الأدلة على فضل العلم. فالله جل وعلا في سورة البينة جعل الله عز وجل من يخشى الله هم خير البرية، وفي الآية الأخرى جعل العلماء هم من يخشى الله. فاتضح من هذا أن من يخشى الله هم العلماء، وأن العلماء هم خير البرية. ومن الأدلة على فضل العلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله، فإن غلاما وشابا قدم من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمشق ليلتقي بالصحابي الجليل أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: لقد سمعت أنك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتيت من المدينة من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: سألتك بالله، ألم تأتي من أجل حاجة؟ قال: لا والله. قال: ألم تأتي من أجل تجارة؟ قال: لا والله. قال: أما جئت إلا من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إذن فاسمع. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أعظم من شرح هذا الحديث إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي أنصح إخواني جميعا باقتنائه وشرائه، وهو كتاب مفتاح دار السعادة. يقول رحمه الله: وهذا الحديث دل على فضل العلم من 5 أوجه. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب العلم بابا من أبواب الجنة. تريد الجنة؟ اسلك طريق العلم. إذا رأيت من يتحلقون في حلق الذكر ويجتمعون في مجالس العلم فاعلم أنهم يطرقون بابا من أبواب الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فالجنة لها أبواب ولها طرق، من طرقها أن تطلب العلم الشرعي. الوجه الثاني من فضل العلم، قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين ذكر عدة معاني لهذا الحديث. ما معنى وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟ قال: إن الملائكة تتواضع لمعلم الناس الخير. وقال من الأوجه أيضا رحمه الله: إن الملائكة تطير، فإذا بلغت حلق الذكر جلست لتستمع إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث، قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد. قال الإمام النووي رحمه الله وهو من أئمة الشافعية، قال: وبإجماع العلماء أن العالم أفضل من العابد، لأن نفع العابد مقتصر على نفسه، بينما نفع العالم عام للناس، والنفع المتعدي في الشريعة أجره أعظم عند الله جل وعلا. وقد حقق هذا المعنى الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. وهنا لفتة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله: أيهما أشد ضوءا، الشمس أم القمر؟ ها؟ الشمس. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر ولم يشبهه بالشمس؟ قال: لذلك فوائد. أما الفائدة الأولى، فلأن القمر يستمد ضوءه من الشمس، فكذلك العالم يستمد نوره من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الشمس في حالة واحدة في أول الشهر وآخره، بينما القمر تارة يكون بدرا وتارة يكون محاقا وتارة يكون هلالا، وهكذا العلماء. منهم من هو كالبدر في تمامه، ومنهم من هو كالهلال، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو فوق ذلك، والله يختار ما يشاء. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الوجه الرابع، قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. يقول ابن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم، قال: إذا كان ينافس الناس يتنافسون في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء هذه العجماوات التي لم تعص الله جل وعلا؟ قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات وهم الملائكة، ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. الوجه الخامس، قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ورد في بعض الآثار أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه دخل على مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرأى الناس، دخل على الناس في السوق في المدينة فرآهم يبيعون ويشترون، فقام فيهم خطيبا قال: أيها الناس، أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم. قالوا: أي ميراث؟ قال: في مسجد رسول الله. ذهب الناس ودخلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا الناس ما بين متحلق في حلقة علم، وما بين قارئ للقرآن، وما بين مصل، وما بين ذاكر لله جل وعلا. قالوا: أين ميراثه؟ قال: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. ومن الأدلة على فضل العلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم، قال: وأنت إذا تأملت هذه الثلاث وجدتها في معلم الناس الخير. فأما العلم الذي ينتفع به فهذا واضح، وأما الصدقة الجارية التي يتركها المسلم بعد وفاته فلا صدقة أعظم من أن يخلف الإنسان بعده العلم. علماء كثير ماتوا لكنهم لا زالوا أحياء بعلمهم، لا زالوا أحياء بفنونهم التي تركوها للناس. كم مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أحياء. قال: وأما الولد الصالح الذي يدعو له فقد يكون الإنسان عقيما لا يرزق بالأبناء، فيسخر الله جل وعلا له من تلاميذه من يدعو الله جل وعلا ليلا ونهارا ويترضى عنه. كم بيننا وبين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله؟ مئات السنين، ومع ذلك كلما ذكرنا اسمه أو اسم الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد قلنا رحمهم الله جميعا، فرحم الله جميع ساداتنا وعلمائنا ورضي الله عنهم. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من بعد ذا نسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فعش بعلم ولا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالعلم من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. الناس في طلب العلم على ثلاثة أقسام: من الناس من يتعلم ويعي ما يتعلم، ومنهم من يتعلم وينقل للآخرين ما تعلمه دون أن يعيه، ومنهم من قد أغلق الله قلبه عن العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أرض طيبة، أرض زراعية طيبة، قبلت الماء فأخرجت للناس كنوزها، وكان منها أجادب، أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا لكنها لم تنبت شيئا. قال: وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. العلم أيها الإخوة نور للبصر ونور للبصيرة، والله جل وعلا يقول: أومن كان ميتا، في سورة الأنعام، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوون؟ لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العلم نور وبصيرة لصاحبه. وهنا أيها الإخوة أريد أن أهمس في أذني كل طالب علم، كل من أراد أن يتعلم العلم الشرعي قد يأتيه الشيطان فيقول له: من أنت حتى يحتاجك الناس؟ الناس لا يحتاجون إليك، الناس فيهم العلماء وفيهم الفقهاء وفيهم الأئمة، فمن سيحتاج إلى علمك؟ وهنا أذكركم جميعا بموقف لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأحد آل بيته الطيبين. إنه حبر الأمة وبحرها وحبرها وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كانت تكفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له من أجل أن ينال هذا الأمر، لكنه لم يستكين. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وجعلنا من أتباعه وممن يرد حوضه الكريم عليه الصلاة والسلام. توفي وعمر هذا الصحابي الجليل 13 سنة، فتوجه إلى أحد الأنصار فقال له: هلما، يريد أن يكون معه صاحب له من أجل أن يعينه على طلب العلم. وفي آداب الطلب أن مما يعين الطالب على طلب العلم أن يتخذ صديقا وقرينا وصاحبا يعينه على الحق. الله جل وعلا قال عن موسى عليه السلام قال: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: إذا كان موسى الكليم عليه السلام يستعي يطلب من ربه جل وعلا أن يجعل له من يعينه على طاعة الله، فكيف بغير موسى عليه السلام؟ إذن ذهب إلى ذاك الأنصاري ليستعين به على طلب العلم، فقال: هلما لنتعلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه الأنصاري قال له: والله إن أمرك عجب يا ابن عباس. ينظر إليه غلام صغير 13 سنة، قال: أو تظن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا؟ من أراد أن يستفتي وبحضرته هؤلاء أئمة الأربعة هل سيذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما؟ بطبيعة الحال لا. قال ابن عباس: أما أنا فسأتعلم العلم، لأن العلم باب من أبواب الجنة، يكفيه فضلا وشرفا أنك تسير في باب من أبواب الجنة. ذهب يتعلم العلم وتعب، وكان يذهب إلى باب الصحابة رضوان الله عليهم فيتوسد عتبة الباب حتى يخرج زيد رضي الله عنه، فيجد ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قد توسد باب عتبته، فقال: يا ابن عم رسول الله ألا أخبرتني؟ قال: حديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يريد السند العالي، يريد أن يسمع منه مباشرة، فحدثه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. تمر الأيام والليالي وابن عباس يطلب العلم ويجتهد في تحصيله حتى اجتمعت له أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يمر ذاك الأنصاري بعد سنوات رضي الله عنه على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صدر المسجد غلام صغير شاب في مقتبل عمره، والناس يقولون: من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليدخل، فتدخل أمم فيسألونه ويخرجون. من أراد أن يسأل عن الشعر واللغة فيدخل، فيدخلون ويخرجون. وهكذا قال الأنصاري: من هذا الغلام الذي اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس. قال: كان هذا الفتى أعقل مني، كان هذا الفتى أعقل مني. فطلب العلم من أعظم ما يقرب العبد إلى الله جل وعلا، فلا تحقرن نفسك. سيكون من بيننا بإذن الله جل وعلا، من بين الحاضرين معنا، سيكون هناك العلماء، وسيكون هناك الفقهاء، وسيكون هناك أئمة اللغة، ولكن تحتاج إلى أن تعزز الثقة بنفسك، وأن تستعين بالله جل وعلا. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهادهم. وأيضا أنبه أحبتي في طلب العلم إلى أن يلجوا العلم من بابه، وأن يأتوا المسجد من محرابه، فإن العلم درجات ومراتب ونقل، كما يقول الإمام الماوردي: العلم درجات ومراتب ونقل، من أراد أن يتعداها فقد أراد أن يتعدى سبيل المؤمنين، ومن أراد أن يتعدى سبيل المؤمنين عامدا ضل، ومن أراد أن يتعدى سبيلهم جاهلا زل. إذن لابد أن يأخذ الطالب العلم شيئا فشيئا، فإن العلم يؤخذ مع الليالي والأيام. من هذا موقف لأحد علماء مصر، ودائما ما أذكر أحبتي بهذا الموقف. هذا العالم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وكان عادة علمائنا في مصر أن من يحفظ القرآن يبدأ بعد ذلك بماذا؟ بالنحو، بمتن الآج الرومية الذي يقدم لكم في هذه الدورة. فذهب متن الآج الرومية له شروح كثيرة وعديدة، من أصعب شروحها على الإطلاق، ولا يفهم هذا الشرح إلا المتقدمين في العلم، شرح الشيخ الكفراوي رحمه الله تعالى. فذهب هذا الإمام، حاول أن يتعلم النحو، أتى به من هنا ومن هنا، لم يفقه علم النحو أبدا. فذهب إلى والده وقال: لا أريد أن أطلب العلم. والده مزارع فلاح، يفرح أن يرى ابنه قد سار في مسير أهل العلم. قال: يا بني، سأكفيك المؤونة وأكفيك المال وأنت تطلب العلم، أريد أن أراك من أهل العلم. فأصر عليه والده، فمع شدة الإلحاح هرب هذا الغلام إلى قرية أخرى، وأخذ يعمل فيها مزارعا فلاحا. فأثناء حرثه للأرض كان يراجع القرآن الذي يحفظه، والقرآن له نور في وجه صاحبه. فمر به أحد العلماء فدنا منه، قال: يا بني، إني أرى فيك نور الإيمان والطاعة، إني أرى فيك نور الإيمان والطاعة، لماذا لا تذهب فتتعلم العلم؟ قال: إني أحفظ القرآن. قال ثم أخبره بما حدث له، قال: يا بني، تعلم الآج الرومية على شرح الشيخ خالد الأزهري، فهو للمبتدئين. ذهب فتعلم العلم وطلبه حتى أتقن علم اللغة، وأصبح فيما بعد مفتيا لجمهورية مصر العربية. يقول عنه أحد المؤرخين، ولولا، اسمع إلى هذه الكلمة العظيمة، يقول: ولولا أن الله أراد به خيرا لكان كسائر الناس، يكتب اسمه في دفتر المواليد ثم يكتب في دفتر الوفيات، لم يكتب في دفتر الحياة، بينما أهل العلم هم الذين يسطرون دفتر الحياة، يسطرونه بمداد علومهم وبفقههم وبدعوتهم ونهيهم عن المنكر وبطاعتهم لله ولرسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. المتن الذي معنا هو كتاب 3 الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من أهم الكتب وأبسطها، والذي يحتوي على أصول الاعتقاد الذي لا يسع مسلما أن يجهل شيئا من هذه المعاني. ألف رحمه الله هذا الكتاب في بداية حياته، وهذا الكتاب محوره الأساسي هو الحديث عن توحيد الله جل وعلا. لماذا يبتدئ العلماء في طلبهم للعلم بعلم التوحيد والاعتقاد؟ لأن دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كانت منصبة على هذا العلم. الأنبياء جميعا أتوا إلى أممهم يقولون لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد. إذا سئلنا ما هو دين موسى عليه السلام فالجواب الإسلام، ودين عيسى عليه السلام الإسلام، ودين إبراهيم عليه السلام الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى عن بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم أنا أحق بعيسى في الدنيا والآخرة، أنا أحق بعيسى في الدنيا والآخرة. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. دين الأنبياء جميعا واحد، وهو الدعوة إلى لا إله إلا الله وإفراده جل وعلا بالعبادة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ما لكم من إله غيره. فهذا هو دين الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. تأملوا أيها الأحبة في دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، كم مكث في مكة قبل الهجرة؟ 13 سنة. 3 منها كانت تسمى الدعوة السرية، ثم 10 الأخرى الدعوة الجهرية. خلال هذه السنوات 13 كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤسس بهذا التوحيد القيم العظيمة في قلوب أصحابه. إذا أردنا أن نربي الأجيال وأن نربي الأمة، فأعظم ما نربي عليه هذه الأمة أن نربيها على توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا ما كان عليه نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فأعظم واجب على المكلفين هو أن يتعلموا هذه العقيدة العظيمة التي أتى بها محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. علم التوحيد هو كغيره من العلوم. يقول العلماء كل علم من العلوم، علم التوحيد، الفقه، التفسير، لا بد أن تعرف أصوله. يقول الشاعر إن مبادئ كل فن 10، أي فن تتعلمه له 10 مبادئ. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ما هذه المسائل 10؟ قال أولا الحد. الحد عند المناطق هو التعريف، ما هو تعريف هذا العلم الذي ستتعلمه؟ ما معنى علم التوحيد؟ قال هو علم بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإفراده في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا هو معنى التوحيد، أن نفرد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل تفصيل الحديث عن هذا الأمر. قال الموضوع، ما هو موضوع علم العقيدة؟ علم العقيدة يبحث في معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يشرح لنا التوحيد بأنواعه وأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام، ويشرح العبادة الظاهرة والباطنة ويجعلها قاصرة لله سبحانه وتعالى. قال والثمرة، ما هي الثمرة إذا تعلمت علم التوحيد؟ ما الثمرة التي ستجنيها؟ أول هذه الثمار أن علم التوحيد من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأن شرف كل علم بمتعلقه، والمتعلق في علم التوحيد ما هو؟ لأنه يتعلق بمن؟ يتعلق بالله جل وعلا، فكانت هذه من أعظم ثماره. أيضا من ثماره أنه يجعل القلوب خاضعة لله في رغبها ورهبها، وحينما يمتلئ القلب بالتوحيد فلا يخاف إلا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة التوحيد ويعلم الصغار أيضا كذلك، ومن ذلك عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم، انظر إلى قوة اليقين بالله والتوكل على الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ونسبة، هذا العلم هو ينسب لمن؟ يقولون علم أصول الفقه ينسب لمن؟ للإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. طيب علم التوحيد ينسب لمن؟ ينسب لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والواضع، من الذي وضع هذا العلم؟ وضعه رب العالمين وخير المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال والاسم، هذا العلم علم التوحيد له أسماء، فما أسماؤه؟ من أسماء التوحيد؟ التوحيد طبعا أولا، وأيضا من أسمائه الشريعة كما فعل ذلك الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة، وأيضا من أسمائه السنة كما فعل الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، ومن أسمائه الفقه الأكبر كما فعل ذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر، ومن أسماء هذا العلم السنة كما فعل الإمام أحمد في أصول السنة، وهو أحد الكتب التي ستدرس لكم في هذه الدورة بإذن الله عز وجل. قال والاستمداد، هذا العلم يستمد أصوله من ماذا؟ من القرآن والسنة. ولذلك يا أحبتي الأئمة الأربعة متفقون جميعا في أصول الاعتقاد، هناك أربعة رسائل ماجستير ودكتوراه، رسالة بعنوان أصول الاعتقاد عند الإمام الشافعي، ورسالة أخرى أصول الاعتقاد عند الإمام أبي حنيفة، والثالثة أصول الاعتقاد عند الإمام مالك، والرابعة أصول الاعتقاد عند الإمام أحمد. ثم ألف كتاب اسمه أصول الاعتقاد عند الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة أصول الاعتقاد لديهم واحدة، لماذا؟ لا يختلفون في مجال العقيدة. هناك اختلاف في القضايا الفقهية، وهو الاختلاف سائغ. كان الاختلاف أيضا حتى بين الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى. هذا يدل على أنهم يستمدون هذه الأصول من مصدر واحد للتلقي، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مصدر التلقي القرآن والسنة، فلا بد أن يتفق الناس ويتفق العلماء في اعتقادهم الذي أخذوه عن محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ما حكم تعلم علم التوحيد؟ مستحب أو مندوب أو فرض أو ماذا؟ يقول العلماء إن تعلم العلم الشرعي على نوعين، تعلم العلم الشرعي على نوعين، منه ما هو فرض عين يجب علينا جميعا أن نتعلم، العالم ومن يطلب العلم، والخباز الذي يعمل في مخبزه، والمزارع الذي يعمل في مزرعته. هناك نوع من العلم يجب علينا جميعا أن نتعلم، وهذا العلم يسمى علم فرض العين، ومن هذا العلم علم التوحيد. يجب علينا جميعا أن نتعلم علم التوحيد. قالوا ومن العلوم ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به، ها الكلمة المتداولة يقولون إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، والصحيح إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقين. بالمناسبة العلم، لفظ العلم في القرآن وفي السنة لم يرد دائما في سبيل المدح، أحيانا في سبيل الذم. قد يكون علم لكنه علم إيش؟ علم ضار، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لهذا يقول العلماء من العلوم ما يجب تعلمه وهو علم التوحيد، ومن العلوم ما يكون تعلمه تارة واجبا وتارة محرما، مثل تعلم علم النجوم. إذا كان التعلم، يقول علم النجوم على قسمين، علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هو الاستدلال بالحوادث الفلكية على الوقائع الأرضية، فهذا لا يجوز، لأن الغيب بيد من؟ بيد الله جل وعلا. وعلم التسيير أن نتعلم من النجوم ما نستدل به على القبلة وعلى الاتجاهات ونحو ذلك، فيكون بهذا الأمر جائز. فالعلم تارة يكون واجبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مباحا. والعلم الواجب هو العلم النافع الذي ينبعث وينطلق من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى، نبتدأ بشرح هذا الكتاب، نأخذ قليلا ريثما يأتي الشيخ محمد جزاه الله عنا خير الجزاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عادة العلماء أن يبتدئوا مصنفاتهم بالبسملة، لماذا؟ أولا اقتداء بالكتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثانيا تأسيا بالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابا أن يبتدئ هذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. في صلح الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح، لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب الصلح مع المشركين قال النبي عليه الصلاة والسلام لكاتبه الصحابي الجليل علي بن أبي طالب قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا محمد أما الرحمن الرحيم فلا نعرفه ولكن اكتب باسمك اللهم. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ حديثه بالحمد لله، كما ورد في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا دعاء الحاجة. كان النبي إذا تحدث يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. قال العلماء السنة في حق من يكتب أن يبتدئ بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. والسنة في حق من يتحدث أن يبتدئ بالحمد لله. ورد في الحديث أن النبي فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما كلام لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو إيش؟ فهو أبتر. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال أيما كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وكذلك هذا الحديث حسنه بعض العلماء لكن الأكثر على عدم تحسينه. وقد قام الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه إرواء الغليل ببحث نفيس حول هذين الحديثين وقام في نهاية الأمر بتضعيفهما. لكن ليس معنى أن الحديث ضعيف أننا لا نبتدئ في الحديث ببسم الله الرحمن الرحيم، فنحن نبتدئ الحديث ببسم الله الرحمن الرحيم تأسيا واقتداء بالكتاب العزيز وبسنة نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. لعلنا أن نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل، ولكن بإذنه سبحانه وتعالى خلال الأيام القادمة لن نغادر هذا الجامع إذا أحيانا الله جل وعلا إلا وقد أتممنا شرح هذا الكتاب العظيم، وهو الأصول الثلاثة، وهي ثلاثة الأصول التي يسأل عنها العبد في قبره ويسأل عنها في الدنيا ويسأل عنها في الآخرة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دين الإسلام، دين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا أيها الأحبة، يعني أريد أن أشكر شكر خاص جميع الإخوة الذين قاموا على هذه الدورة، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. يعني الشكر وصول لشيخنا الكبير الشيخ محمد حسان على مشاركته معنا في هذه الدورة، والشكر لإخواننا في قناة الرحمة على تبنيهم لهذه الدورة ونقلها على الهواء مباشرة، وكذلك الشكر لإخواننا الذين أتوا من لبنان ومن اليمن ومن تونس ومن ليبيا للمشاركة معنا في هذه الدورة. فأسأل الله عز وجل ألا يحرمهم الأجر، وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.